بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المسلم رحمه الله تعالى: والإضافة محضة كغلام زيد، وغير محضة كضرائب زيد الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف أبو حيان رحمه الله: والإضافة نوعان، إضافة محضة وإضافة غير محضة. الإضافة مما به يكون الاسم مجرورا، وتقدم ذكر المجرورات بالحرف الجر، والاسم يجر عن طريق الإضافة. والإضافة في اللغة معناه الإمالة، تقول: أضفت هذا إلى هذا، أي أملته إليه وضممته إليه. وضاف الشيء يضيف مالا، ضاف الشيء يضيف مالا. فإذا قلت أضفته أي أملته، فالإضافة مصدر أضاف، مصدر أضاف الرباعي على وزن أفعل، فالإضافة الإمالة. والميل الضيف، ولذلك يقال ضاف إليه أي مال إليه ونزل عليه مثلا، كما قال القائل: ضافت إلي ودوني من حوائجها ما يستتيه عن القصد القطع القدرا. ضافت إلي أي مالت إلي وحل عندي وعرج علي وعاج. إذن فالماكدة تدل على الميل أو الإمالة، هذا معنى الإضافة في اللغة. والإضافة في الإصطلاح ضم اسم إلى اسم للتعريف أو التخصيص أو التخفيف، هذا هو الإضافة اصطلاحا عند النحاة. وتلاحظون أن هذا المعنى الإصطلاحي لهذه الكلمة له علاقة بالمعنى اللغوي لهذه الكلمة، ولا بد من هذا. فإضافة اسم إلى اسم كيف يصير؟ تضيف الاسم الأول وهو المضاف إلى الاسم الثاني الذي هو المضاف إليه، فتحصل الإضافة بهذا. فالمعنى اللغوي والاصطلاحي بينهما علاقة على هذا. تقول: كتاب زيد، أضفت كتاب إلى زيد. ويكون المضاف إليه على هذا أقوى في الاعتبار من المضاف، لأن المضاف هو الذي يضاف يضم إلى المضاف إليه، فالمضاف إليه نهاية وغاية، وهو قوي جدا. فتحصل الإضافة بإضافة المضاف إلى المضاف إليه. وإذا حصل حصلت هذه الإضافة، ما المعنى وراء هذه الإضافة العملية اللفظية؟ ما المقصود؟ المقصود من ذلك أن تعرف هذا المضاف الذي هو ضعيف أو ليس أقوى من المضاف إليه، أن تعرفه إذا كان المضاف إليه معرفة، غلام زيد أصله غلام، هذا الغلام تريد أن تعرفه أو تريد أن تعرفه فتضيفه إلى زيد على أنه لزيد ملكا، فتقول غلام زيد، فيتعرف المضاف الذي هو غلام بإضافته إلى زيد، وهذا هو الغرض من الإضافة هنا. وقد يكون الغرض من الإضافة التخصيص للتعريف، تقول جهاز طالب مثلا، فتضيف جهاز إلى طالب، وطالب نكرة، فعندئذ تكون الفائدة من الإضافة لجهاز إلى طالب هو التخصيص، أي لأنك لو قلت جهاز ففيه إطلاع، لكن إذا قلت الجهاز طالب خصصت الجهاز هذا لطالب، لكن أي طالب؟ ما عينته، فتكون الفائدة للإضافة من مثل هذا التخصيص. وقد تكون فائدة الإضافة التخفيف في اللفظ فقط، التخفيف في اللفظ، في لفظ أي شيء، في لفظ المضاف، في لفظ المضاف لا المضاف إليه، لأن المضاف هو الذي يراد منه أو تراد هذه المعاني له من تخصيص أو تعريف أو تخفيف، كل هذه المعاني المضاف. ومثال ذلك ومثال التخفيف أو مثال كون الفائدة في الإضافة التخفيف أن تقول هذا قارئ الدرس، ثم تقول هذا قارئ الدرس، هذا قارئ الدرس، أو هذا قارئ درس أيضا، فقارئ هذا مضاف إلى الدرس، مضاف إلى الدرس، والغرض من هذه الإضافة التخفيف في لفظ المضاف بحذف التنوين منه، والأصل هذا قارئ الدرس أو هذا قارئ درسا، هذا الأصل، فتخفف بحذف التنوين من قارئ الذي هو مضاف، فيصبح هذا قارئ الدرس، هذا قارئ درس. ألا ترون أو ألا تلاحظون أو ألا ترون تخفيفا في النطق؟ فغرض هذا الإضافة من هذا المثال الأخير هو التخفيف، فهذه أغراض الإضافة. وقول أبي حيان الإضافة محضة، قال محضة، ماذا يريد بمحضة؟ محضة معناه في اللغة خالصة من الشوم بأي شيء آخر، هذا معنى محضة في اللغة. لكن في الاصطلاح المحضة، المقصود بالإضافة المحضة هي الإضافة التي لا انفكاك للمضاف فيها عن المضاف إليه، لا انفكاك للمضاف عن المضاف إليه، هذه الإضافة المحضة. ومعنى عدم الانفكاك أن المضاف في الأصل ركب وأضيف إلى المضاف إليه ليلازمه ملازمة فأصبحت شيئا واحدا من أول إضافته إليه. هذا معنى المحضة، أي الانفكاك فيها للمضاف عن المضاف إليه. فمثلا تقول غلام زيد، غلام زيد، إذا ركبت أضفت غلام لزيد، فبعد ذلك تجد أنه لا يمكن أن تفك غلام عن زيد. ما دمت تريد هذا المعنى الذي هو كون زيد، كون غلام لزيد، أضفت إليه تلازمه، لا يمكن أن تفكه أيضا. هذه الإضافة المحضة، بخلاف الإضافة التي ليست محضة، التي ليست محضة كما قال أبو حيان، وغير محضة. وغير محضة هذا يسميه النحاة في اصطلاحهم إضافة لفظية، والأول والأولى والإضافة المحضة يسمونها إضافة معنوية كما قال ابن مالك، وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. فهذه الإضافة اللفظية، بعدما عرفتم الإضافة المحضة، هذه الإضافة التي هي غير محضة كما قال أبو حيان، هذه الإضافة في الأصل المضاف منفك أصالة عن المضاف إليه، ويمكن أن ترده بعدما تضيف أيضا وتفكه عنه. تقول هذا قارئ الدرس، أصله هو الانفكاك، الأصل هذا قارئ الدرس أو هذا قارئ درسا، وذلك لأن قارئ في قوة الفعل، لأنه اسم فاعل واسم مشتق، وإذا كان ذلك كذلك فهو فعل، فهو في معنى الفعل، يعمل عمل الفعل. إذا فهو قبل الإضافة يعمل عمل الفعل وينصب هذا المضاف إليه، ولا ينصب المضاف إليه إلا إذا توفرت فيه صورة الفعل من كونه منونا، لأن الفعل نكرة كالمصدر، وإذا كان كذلك فهو ينون، فهو ينون. وإن كان لفظ الفعل، لو جئت بلفظ الفعل مكانه ما تنونه تنوينا، تقول هذا يقرأ الدرس، ما في تنوين، لكن ليس في تنوين من جهة اللفظ، لا تجد في تنوينا. لكن إذا جئت بقارئ بدلا من يقرأ، فعندئذ تنونه إذا لم يكن فيه أل، تنونه ليدل التنوين على أنه يشبه الفعل، لأن الفعل نكرة وعلامة النكارة التنوين، فتقول هذا قارئ الدرس. إذا فالصفة أي الاسم المشتق، اسم الفاعل كقارئ في مثالنا، أو اسم المفعول كمنصور، أو الصفة المشبهة باسم الفاعل كحسن، أو أمثلة المبالغة كضراب وضروب، هذه هي المشتقات التي إذا أضيف إلى ما بعده من اسم في الإضافة اللفظية تكون الإضافة غير محضة، أي تكون لفظية. فهذا الفرق بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية التي هي محضة. فالخلاصة أن الإضافة المحضة يحصل إذا كان، أو تحصل إذا كان المضاف اسما جامدا، اسما جامدا، والمضاف إليه ليس معمولا للمضاف في الأصل. هذه الإضافة المحضة المعنوية التي الفائدة أو الغرض منها التعريف أو التخصيص، المضاف يكون اسما جامدا والمضاف إليه غير معمول لهذا الاسم الجامد كغلام زيد. وأما الإضافة اللفظية فالمضاف فيها يكون اسما مشتقا، أي وصفا مشتقا، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشتقة باسم الفاعل، أفعل التفضيل، وكذلك أمثلة المبالغة، يكون المضاف من هذه، فتكون الإضافة لفظية. وإذا كانت الإضافة اللفظية أو معنوية محضة تترتب على كل منهما أحكام ما ذكرها أبو حيان، إنما أشار إلى قسم الإضافة محضة وغير محضة، وتعريفهما ما ذكر الآن. نعم. قول باب المجزوم لا يجزم إلا المضارع هو من الأحكام التي تتعلق بالمضاف والمضاف إليه، وهي من الأحكام الأولية أن المضاف ليس له حكم واحد، بل هو بحسب موقعه في الإعراب، فقد يكون المضاف مرفوعا منصوبا مجرورا. وأما المضاف إليه فحكمه متحد وهو الجر دائما. المضاف إليه حكمه متحد، ما تجده إلا مجرورا. نعم، اقرأ الآن. باب المجزوم لا يجزم إلا المضارع. باب المجزوم، المجزوم في اللغة هو المقطوع لغة، تقول جزمه بالزاي قطعه، وكذلك تقول جزمه بالذال المعجمة أخت الدال المهملة، جزم هذا أيضا القطع، وجزم بالزاي الذي هو المكتوب الموجود عندكم بالزاي هذا أيضا قطع، إلا أنه في فقه اللغة يحصل هناك فرق دقيق بينهما وإن اشتركا في معنى عام وهو مطلق القطع، لكن بينهما فرق دقيق. فبعض أهل اللغة يقول جزم بالزاي وإن كان قطعا لكنه قطع في المعاني، تقول جزمت على هذا الأمر. وإذا كان بالذال فهو جزم لكنه جزم لا فهو قطع لكنه قطع في المحسوسات، تقول جزمت الحبل قطعته، لكن لا تقول جزمت بالزاي للحبل، لا تقول جزمت الحبل، هذا الفرق بينهما. ويدل على أن الجزم بالذال هو القطع للمحسوس قول ابن مالك للإمام رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الإعلام بمثلث الكلام، جذمت أي قطعت، وهو الجذم، والجذم أصل الشيء ثم الجذم منقطع الأيدي خلاك ذم، والأجدم الواحد في الخطاب، جذمت أي قطعت، هذا النص في الإعلام. فهذا دليل، وهو أخذ من العرب، دليل على أن الجذم بالذال هو القطع للمحسوس أصالة، والجزم بالزاي هو القطع في الأمر المعنوي. وقولهم المجزوم عند النحاة، نعود إلى المعنى الاصطلاحي، المجزوم أي الفعل المضارع الذي قطعناه، هذا ظاهر قوله المجزوم، لكن الفعل نفسه لا يقطع، إنما نقطع ونحذف الحركة من آخر الفعل المضارع، فهذا الحذف والقطع أو هذا الحذف للحركة من آخر في المضارع هو المقصود بالجزم هنا، فيكون آخر في المضارع بعد حذف الحركة عنه ساكنا، لأنه ليس بعد الحركة إلا السكون، فهما ضدان والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا. فإذا حذفت الحركة السكون، وإذا جئت بالحركة ذهب السكون، لكن ما تجمع بين الحركة والسكون معا لكونهما ضدين. إذن فالمجزوم المقطوع المقطوع الآخر من جهة الحركة في المضارع، وهذا القطع لهذه الحركة من آخر في المضارع لا بد من جازم، لا بد من جازم يدخل على الفعل حتى يحصل القطع، وإذا لم يحصل الجازم فلا قطع. هذا معناه، وذلك لأن الفعل المضارع على ثلاثة أحوال إعرابية: إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. فيكون مرفوعا إذا تجرد من ناصب أو جازم، ويكون منصوبا إذا دخل عليه ناصب، ويكون مجزوما إذا دخل عليه جازم كما هو المراد هنا. ولذلك يقول أبو حيان: والجازم والمجزوم، ثم يقسم هذا الجازم إلى قسمين: جازم للفعل المضارع الواحد، وجازم للفعلين المضارعين. فيبدأ بالفعل المضارع بالجازم للفعل المضارع الواحد فيقول: لا يلزم إلا المضارع، وحروف الجزم لم ولما ولا تترك ولا مطالب نحو لم يخرج. قول وحروف الجزم أي حروف الجزم للفعل المضارع الواحد، بدأ بهذه بالأحرف الجازمة للفعل المضارع الواحد، وهي لم، هذا الجازم الأول. ولم حرف نفي وجزم وقل، معنى كونه حرف نفي أن معناه النفي، ومعنى كونه حرف جزم أنه يجزم يعمل الجزمة، ومعنى كونه حرف قلب أنه يقلب معنى الفعل المضارع من الحلول إلى المضي. إذا قلت يجلس محمد مثلا، هذا مضارع، فإذا دخلت عليه الجازم فقلت لم يجلس، نفيت جلوسه فيما مضى، ينقلب معناه إلى المضي، لم يجلس، لم يأتي اليوم، ها، فدل على القلب، أي قلب معنى المضارع من الحلول إلى المضي. ومنه قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو كثير. وكذلك قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، بإدخال الهمزة فقط على لم. ولم عمله موجود وهو الجزم، لا ألم نشرح، فالسكون سكون إعراب على الحاء، والهمزة في هذه الحالة تسمى همزة التقرير أي الإثبات. وذلك أن لم وحدها أو وحده إذا كان في الفعل المضارع وليس قبله الهمزة فإنه يدل على النفي، تقول لم يأتي يدل على النفي، لكن إذا أدخلت الهمزة على لم فإن معنى النفي في لم يذهب يزول ويكون إثباتا لدخول الهمزة على لم. ألم نشرح لك صدرك، أي شرحنا. وهذه قاعدة عامة في النفي، يدخل عليه نفي. فالهمزة وإن كان اسم استفهام أو وإن كان حرفا للاستفهام، إلا أن الاستفهام أخو النفي، الاستفهام أخو النفي، فإذا دخل النفي على النفي تولد من ذلك الإثبات. ألم نشرح أي شرحنا. ألست بربكم، الهمز للاستفهام لكن دخل على نفي وهو ليس، ليس للنفي، ليس. إذا فيتولد من دخول الهمزة للاستفهام على النفي إثبات، وهو الموجود في قوله ألم نشرح لك صدرك. هذا الجازم الأول. والجازم الثاني لما، لما أخت لم في النفي والجزم والقلب. لما حرف كلم في هذه الأمور الثلاثة، وإن كان بينهما فرق بعض الفروق بالنواحي الأخرى، فمن الفرق بينهما أن لم يكون لنفي الشيء من الزمان الماضي إلى زمن التكلم وإلى ما بعد زمن التكلم، وقد ينقطع هذا المنفي بلم في زمن التكلم، قد ينقطع لكن يستمر أيضا كذلك. ولما إنما هو لنفي الشيء من الزمان الماضي إلى زمن التكلم فقط، ولا يستمر بعد ذلك بعد زمن التكلم. هذا الفرق بينهما. وإلا فهما حرف جسم للفعل المضارع الواحد. فتقول لما، تقول مثلا تذهب إلى معملك إلى وظيفتك مثلا، ولك زميل في العمل معك، فيأتي شخص يسأل عنه فتقول سعيد لما يأتي، إذا كان اسمه سعيد مثلا، أي فيما مضى من الزمان إلى أن سألتني ما جاء، نفيت مجيئه. ومعنى ذلك أنه يغلبك أن يأتي بعد ذلك، لكن فيما مضى من الزمان الآن لما يأتي. رأيت. لكن لو قلت لم يأتي فهذا يدل على أنه اليوم كله ما جاء مثلا. فهذا فرق ما بين لما ولم في المعنى. هذا الحرف الثاني لما، والحرف الثالث ولا في الترك. يريد بالترك اجتناب الشيء، وهذا يدل على أن لا يقصد بها أنها ناهية، ناهية، لأن النهي يكون للترك، الأمر بالترك، الأمر بالترك نهي. تقول كما في قوله تعالى لا تشرك بالله، لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، لا تحزن مثلا. إذن فلا للترك أي أترك الحزن، لا تحزن، لا تشرك، أترك الشرك. فلذلك قال أبو حيان ولا للترك. فإذا كانت لا للترك وليس لمجرد النفي فلا جازمة، وبالمعنى يعرف الإعراب. وأما إذا كان لمجرد النفي فقط ولا أمر فيها بالترك فهي غير جازمة، فهي غير جازمة. الجازمة التي فيها معنى الترك والنهي فهي الجازمة. لا تشرك كما في قولي لا تشرك بالله، هذا حرف. نعم. ولا مطلب. ولا مطلب يسميه بعض النحاة لام الأمر، لام الأمر. لام الطلب هي لام الأمر هنا، وهي لام مفردة مكسورة في أصل ضبطها، يدل على الأمر بالفعل الذي دخلت عليه، كما في قوله جل شأنه لينفق ذو سعة من سعته، هذا أمر من الله لينفق، فتكسر اللام وهي لام الأمر، والفعل المضارع مجزوم بهذه اللام لينفق، وضبطه هو الكسر لله. وقد تسكن هذه اللام إذا تقدم على اللام حرف عطف فيكون فتكون ساكنة، وأصل تحريك أو أصل ضبطها الكسر، لكن تسكن إذا تقدم عليه حرف عطف، حرف عطف كما في قوله ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فسكنت هذه اللام لتقدم أحرف العطف عليها، وإلا أصلها الكسر في الطط. هذا لام الأمر أو هذه لام الأمر. نعم. قال نحو لم يخرج. لم يخرج. نعم مثال للم. ويجزم فعلين إن. هذه كم جازما للفعل واحد كم ذكر؟ أربعة. أين الرابع؟ ها؟ أتينا على على على, على, على الأربعة هذه كلها. أيوة خلاص. طيب اللي بعده. ويجزم فعلين. ما؟ إن. الآن الشرع في ذكر الجوازم للفعلين المضارعين. فأول الجوازم للفعلين المضارعين أي أم الباب للجواز لجوازم الفعلين المضارعين إن. وإن حرف باتفاق، حرف باتفاق، وإذا كان حرفا باتفاق فلا محل له من الإعراب، وإن كان هو يعمل في غيره لكن هو في حد ذاته لا يعمل فيه لكونه حرفا. فإن حرف شرط للتعليق في المستقبل، لتعليق فعل بفعل في المستقبل، هذا معناه. تقول إن تجتهد تنجح، فعلقت النجاح بالاجتهاد في المستقبل القريب أو البعيد. فإن للتعليق في المستقبل. والجوازم للفعلين لا بد لكل جازم من فعلين أصالة، والفعلان في الأصل مضارعان، وقد يكونان ماضيين وقد يكونان متخالفين، لكن لا بد في الأصل من فعلين. إلا أن الفعلية لهذه الجوازم الفعلين يتعين في فعل الشرط دائما. فعل الشرط أي الذي يأتي بعد أداة الشرط الجازم الفعلين، الجازمة الفعلين لا بد أن يكون فعلا، لا بد أن يكون فعلا سواء كان مضارعا أو الأصل أو ماضيا. وأما الجواب للشرط فهو كذلك، الغالب أو الأصل يكون فعلا مضارعا أو ماضيا، لكن قد يكون الجواب غير فعل، قد يكون الجواب جملة اسمية أو فعلية غير مضارعية أو ماضوية، هذا في الجواب. وأما فعل الشرط فدائما تجده فعلا، تجده فعلا دائما. إذن فهذه الجوازم. فالإن حرف باتفاق، وإذا كان حرفا باتفاق فلا محل له من الإعراب، بخلاف ما سيأتي من أن بعض هذه الجوازم للفعلين أسماء شرط جازمة، فعندئذ يكون لها محل الإعراب، محل الإعراب يكون مبني على كذا في محل كذا ما دام اسما، لأن قصارى أمرها أنها مبنية، والاسم إذا بني فله محل إعراب، بخلاف الحرف إذا بني وهو أصل في البناء فليس له محل من الإعراب البتة. فافرقوا بينهما حتى تمعنوا في الإعراب. نعم. وإذ ما اختلف فيه، هل هو حرف أو اسم؟ فذهب الإمام السيبويه إلى أنه حرف كإن تماما، حرف كإن للتعليل، تقول إذ ما تجتهد تنجح، هذا هو الصحيح أنه حرف، بخلاف ما ذهب إليه أبو علي الفارسي وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد من أن إذ ما ظرف، وإذا كان ظرفا فهو اسم، فيكون اسم شرط جازما لفعلين متضمنا للظرفية الزمانية، هذا رأيهما. الفارسي والثمالي حرف إذ ما، وقال سيبويه الفارسي والثمالي ظرف إذ ما، وقال سيبويه حرف، الفارسي والثمالي ظرف إذ ما، وقال سيبويه حرف، أي أن سيبويه يقول بأن إذ ما حرف، وهذان يقولان إنه اسم ظرف. نعم. ومن من اسم شرط جاز باتفاق، واتفق على اسمية من، ومن هذا للعاقل، تقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كما تجين تدان، هذه العدالة. فمن يعمل، من تقول اسم شرط جازم لفعلين مبني للسكون في محل رفع هنا لأنه مبتدا في هذه الآية، ويعمل هذا فعل الشرط مجزوم بمن، وعلامة جزمه السكون، وفاعل ضمير مستتر فيه جواز التقدير هو يعود إلى من. خيرا هذا مفعول به، وقوله يره أو يره إذا وقفت، فيرى جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة الذي هو الألف، لأن أصله يراه، لكن للجزم يلتقي ساكنان، أو للجزم لا يلتقي ساكنان، بل للجزم تحذف الألف ألف الحرف العلة فتقول يره يرى. وهكذا في قوله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. وما اسم شرط جازم باتفاق واتفق على اسميته مبني على السكون، فهو اسم شرط جازم لفعلين، ومثاله قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله. وما تفعل، فما اسم الشرط الجازم لغير العاقل يدل على شيء، على العمل، والعمل غير عاقل. ما تفعلوا، فما تفعلوا هذا فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل. يعلم هو، فيعلم جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون. نعم. نعم. دائما لغير العاقل. نعم نعم. ومهما اختلف في مهما، هل هو حرف أو اسم؟ والصحيح أن مهما اسم، كما الذي تقدم الآن، مهما اسم على الصحيح، وهو لغير العاقل، وهو لغير العاقل كما، ومثاله قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما تأتنا، فتأتي، فمهما اسم شرط جازم لفعلين مبني على السكون في محل رفع مبتدا في هذه الآية. وتأتي هذا فعل الشرط في المضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء. وجواب الشرط قول جملة فما نحن لك بمؤمنين، فالفاء واقعة أو رابطة للجواب الشرط، الفاء رابطة للجواب الشرط، فتعرب هذه الجملة كلها إعرابا تفصيليا ثم تقول وقوله فما نحن لك بمؤمنين جملة في محل جزم جواب الشرط، هذه تعرب. نعم. وأي اسم شرط جازم لفعلين باتفاق، اسميته متفق عليها، اسمية أي متفق عليها، وأي هذا وحده من بين أسماء الشرط الجازمة للفعلين معرب، وحده معرب، وبقية أسماء الشرط الجازمة مبنية إلا أيا. وأي اسم مبهم منكور يضاف إلى ما يبين المراد منه، إلى ما يبين المراد منه كثيرا، بل الغالب هذا تجد مضافا، فتقول أي الصالحين تصحب أصحب، فهنا أي الصالحين تصحب أصحب، أي فتحة إعراب لأنه مفعول به مقدم لتصحب، أي الصالحين تصحب، لأن تصحب في شرط مجزوم وهو متعد وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت، ولم يستوفي مفعوله لأن مفعوله تقدم وهو أي الصالحين، فيكون أي هذا مفعول بمقدم، فيكون أي هذا عاملا ومعمولا، هو عامل في الجزم أو بالجزم في الفعلين، وهو معمول لأنه مفعول به مقدم. وقد يأتي أي مرفوعا لأنه معرب، كما في قولك مثلا أيكم يكرمني أكرمه، مثال أيكم، أي هنا مبتدأ أضيف إلى كم، فدل على المراد منه، إضافته إلى كم دل على أن المراد منه ناس، أيكم، فأي مضاف، ها، وكم مضاف إليه مبني للسكون في محل جر، ويكرم فعل الشرط مجزوم، أكرمه هذا جواب الشرط. وقد يكون مجرورا لأنه معرب، كما في قول عمر السلولي من الغابرين لعله في عصر بني أمية وفي العباس في هذه العصور الماضية، يقول يهجو رجلا فيقول، لكنه ممن يحتج بكلامي على كل حال، يقول وقد استشهر به سيبويه، يقول لما تمكن دنياهم أطاعهم في أي نحو يميل دينه يملي، لما تمكن دنياهم، أي هذا الرجل كان مع بعض الحكام وهكذا، تمكن دنياهم أطاعهم تبعهم بكل شيء في أي نحو، هذا محل الشاهد، في أي نحو أي في أي جهة يميل دينه، إذا قال روح هناك افعل كذا يفعله وإن لم يكن صحيحا شرعا، هذا المراد، في أي نحو يميل دينه يمل، هو يميل إلى ذلك المحل، لكن الشاهد يميل، هذا فعل الشرط مجزوم بأي، المجرور فيه في أي نحو في أي جهة، والواو في يميل فاعل، ويمل جواب الشرط، وجزم يميل، علامة جزم يميل هو حذف النون، هو حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. نعم. ومتى متى اسم شرط جازم باتفاق اسميته متفق عليها وهو يتضمن الظرفية الزمانية. تقول متى تسافر أسافر مثلا، فمتى اسم شرط جازم مبني للسكون في محل نصب على الظرفية الزمانية والعامل فيه أو فيها جوابه. العامل في محلها النصب جوابه، وهو أي متى عمل الجزم في تسافر، متى تسافر شرط مسافر جواب الشرط مجزوم. نعم. وأيانا كذلك، أيانا اسم شرط جازم لفعلين متفق على اسميته وهو متضمن للظرفية الزمانية. تقول أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. أيانا نؤمنك، فأيانا اسم شرط مبني على الفتح في محل نصب، ونؤمنك فعل الشرط مجزوم، نؤمن فعل الشرط مجزوم، وفاعل الضمير المستتر في وجوب التقدير نحن. تأمن هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه سكون، وفاعل الضمير المستتر في وجوبا تقديره أنت. نعم. وأين هذا اسم شرط جازم لفعلين وهو يتضمن الظرفية المكانية وهو مبني الفتح. تقول أين تجلس أجلس، أين تجلس أجلس، وقد تقترن أو قد تتصل ما زائدة بأين فيصير أينما. أينما تكون يدرككم الموت، فأينما اسم شرط جازم مبني السكون في محل نصب، في محل نصب على الظرفية المكانية، وتكون فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل على أن كان هنا تامة. أينما تكون أي أينما توجد وتحصل وتقع يدرككم الموت. ويدرك في جواب الشرط، يدرك بالسكون جواب الشرط مجزوم، وكم هذا الضمير متصل مبني للسكون في محل نصب مفعول به. نعم. وأن هذا أيضا اسم شرط جازم لفعلين متفق على اسميته، متفق على اسميته، وهو للظرفية المكانية، وقد يجتمع أو قد ينضاف تنضاف الظرفية الزمانية إليه أحيانا، لكن الكثير أن يكون للظرفية المكانية، يكون للظرفية المكانية، وقد يجتمعان فيه المكانية الظرفية المكانية والزمانية. أن فكما في قوله فأصبحت أن تأتيها تستجد بها تجد حطبا جزلا ونارا توقدا، فأصبحت أن تأتيها تستجد بها تجد، فأصبحت أن تأتي فعل الشرط مجزوم بأن، وتجد هذا جواب الشرط مجزوم بأن وعلامة جزمه السكون. نعم. وحيثما اسم شرط جازم لفعلين متفق على اسميته وهو للظرفية الزمانية، للظرفية الزمانية كما في قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وحيثما كنتم، فكنتم هنا فعل الشرط هو في محل جزم لأنه فعل الماضي، فعل الماضي فيكون في محل جزم على أنه فعل الشرط. وقوله فولوا وجوهكم شطره، هذه الجملة الفاء في أولها رابطة للجواب بالشرط. إذن فالجملة كلها في محل جزم جواب الشرط. فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته. الشفر في لغة العربي الجهة، كما قال القائل: أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميمي. فالشطر الجهة لغة، لكن الجملة كلها وهو المقصود في محل جزم جواب الشرط. هذا حيثما. وكذلك قوله: حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم، تستقم فعل الشرط مبني مجزوم وعلامة جزمه السكون. ويقدر هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون، وفاعله الله. يقدر لك الله، فالله فاعل يقدر. وأما فاعل تستقم هذا ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. نعم. نحن إن تخرج أخرج، مثاله إن تخرج أخرج. نعم. يكفي. نعم. شكر الله لكم الشيخ، بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للإعراب لفظ الجلالة، فأيهما أفضل على سبيل النقاط؟ على سبيل المثال أقول لفظ الجلالة الجرور، أم أقول الله الجرور؟ هذا أنت تريد الأدب. كلاهما ما في البداية ما لا مانع منه، لكن الإنسان يتأدب، الإنسان يتأدب. تقول بعض العلماء كان يقول في لفظ الجلالة إذا جر يقول لفظة الجلالة مجرور على التعظيم، يقول حقا تأدبا. وإلى قول مجرور التعظيم، التعظيم هذا ليست عبارة فنية، إنما هي كلمة وعبارة للأدب، للأدب التأدب مع الله فقط. لكن لو قلت لفظ الجلالة مجرور أو الله مجرور، مقصودك معروف. تريد إذا قلت الله مجرور أنت تريد هذا اللفظ الذي نطقت به هو هذا. من باب الأدب تقول لفظ الجلالة، لفظ الجلالة هذا من باب الأدب تقول هكذا. إيش يجوز أن تقول الله مجرور، يجوز. أو لفظ الجلالة مجرورة، وهذا الأخير لفظ الجلالة مجرورة هذا أدخل في الأدب في الظاهر. نعم. نعم نعم، لا بد من ضابط. أولا انظر إلى التعريف، تعريف النعت عند النحاة ما هو؟ وتعريف الحال. والحق يقال أولا يعرف هذا التعريف، وبهذا تعرف الفرق بينهما. ثم إن الحال والنعت وكذلك خبر المبتدأ هذه الثلاثة من ضبان واحد، لأن أحكامها تتقارض وتتقارب، أحكامها تتقارب وتتقارض أحيانا كثيرا جدا. فمثلا النعت وكذلك الحال وكذلك خبر المبتدأ الأصل في ألفاظها الاشتقاق، الاشتقاق تجد مشتقا في الأصل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم شخص الفاعل، أفعال التفضيل، أمس المبالغة. هذه الثلاثة من جهة اللفظ من ببان واحد أو من مشتقات، هذا يدل على التقارب بينها. وثانيا من جهة المعنى تجد هذه الثلاثة أخبارا عن أشياء، تجد أخبارا عن أشياء، أخبار من هذه الجملة. ف فإذا قلت الآن زيد مجتهد أخبرت عن زيد بالاجتهاد، وإذا قلت قام الرجل الخارج الخارج أخبرت، تجد في لفظة الخارج إخبارا عنه لأنه يخرج، قام الرجل الخارج من جهة المعنى خبر. وكذلك في الحال، الحال عبارة عن خبر، تقول جاء زيد راكبا، معناه معنى راكبا أنك تخبر عن حالة مجيئه، فمن جهة المعنى تجدها كذلك. ولذلك من جهة الأحكام اللفظية الإعرابية تجد بينها توافقا أحيانا وتخالفا هكذا. فمثلا والدليل على هذا أن ما يكون نعتا يجوز أن ينقلب حالا، تقول مثلا جاء رجل طويل، فطويل النعت، فالطويل هذا والنعت يجوز لك أن تقلبه حالا إذا قدمته على رجل. فكيف تقول؟ تقول جاء طويلا رجل، جاء طويلا رجل، فطويلا هذا كان نعتا لرجل لما قدمته انقلب حالا. ومنه قول القائل لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، لميت موحشا طلل، شوف موحشا هذا حال، وكان في الأصل نعتا، لأن الأصل لميت طلل موحش، طلل موحش، فموحش نعت، موحش هذا هو نعت لما قدمته انقلب حالا. فلذلك هذه الثلاثة بينها وإن كانت في التعريف مفترقة، عند التعريف لكل واحد تجد تعريف هذا يخالف هذا، لكن تجتمع هذه الثلاثة في أمور معنوية وإعرابية أحيانا، يعني فبينها بين النعت والحال فرق. ولذلك يقول ابن مالك في الحال الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب. الحال وصف، ومعنى وصف أنه مشتق، وهو مشتق فكذلك النعت مشتق، الأصل في النعت أن يكون مشتقا، وكذلك الخبر الأصل فيه أن يكون مشتقا لا جامدا، وإن كان قد يأتي جامدا. نعم. أين هي اسم شرط جازم باتفاق؟ نعم، اسم شرط جازم باتفاق، باتفاق اسمية كونه اسما هذا متفق عليه، وكونه يجزم هذا متفق عليه، إلا أن أين مثلا أحيانا تأتي ولا جزم وليس اسم الشرط جازما. إذا أردت الاستفهام عن المكان فقط تقول أين محمد؟ أين محمد؟ تستفهم عن مكانه، وليس هنا اسم شرط جازما، لكنه هنا ظرف للزمان يستفهم به عن المكان، ظرف للمكان يستفهم به فقط. نعم. في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، خيرا مفعول به خمسة من اسم مفعول، فمن يعمل مثقال ذره خيرا، لا هذا تمييز خيرا تمييز، فمن يعمل مثقال ذره، مثقال هو المفعول به مضاف الى ذره، وخيرا تمييز لان التقدير فمن يعمل مثقال ذره من خير، والتمييز بتقدير من، كما قال ابن مالك اسم بمعنى من مبين النكره ينصب تمييزا بما قد فسر، كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. نعم. في قوله تعالى بين المعايير والتوجيه. بين المعايير. المعايير. معيار جمع معيار. المعايير. المعايض. المعاريض. نعم نعم. المعاريض والتورية. هذا من جهة اللغة، من جهة اللغة متقاربان، من جهة مجرد المعنى اللغوي. رأيت المعاريض هو أن مثلا ترى شخصا أو تخبر أخاك عن شخص تذكره لأخيك مثلا وتعرض به، تذكر أوصافا أو كذا وأنت تقصد فلانا، ولكن لا تصرح بأني فلان كذا وكذا، ما ذكرت اسمه ولا شيء، لكن تأتي بكلام يدل على ذاك، على فلان مثلا. وهذا يقال له معاريض، والمعاريض قد يكون في الشيء الحسن وقد يكون في الشيء القبيح. رأيت؟ وأما التورية فهذا مصدر وراه، يوريه تورية إذا ستره وأخفاه. رأيت؟ ولذلك التورية هذا مثلا البلاغيون يستعملونها، فيستعملونها في الكلمة التي لها معنى قريب غير مقصود، ومعنى بعيد هو الذي يقصد. فالبلاغيون يستعملون التورية في هذا، فيسترون المعنى البعيد هذا المقصود بالمعنى القريب غير المقصود، فيقال ورّ. هذا من الفروق بينهما. نعم.